بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قصة أصحاب الكهف من القصص القرآني المادع، فما قصتهم وما شأنهم؟ الله جل وعلا قص علينا من خبرهم في القرآن العظيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أظننت أن أصحاب الكهف هؤلاء الفتية والرقيم كانوا من أعجب الآيات؟ لا، لخلق السماوات والأرض أعظم وأكبر. الرقيم قيل هو اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وقصتهم بعد أن أغلق عليهم، أو قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقيل الرقيم هو اسم الكلب الذي قام بعضهم باصطحابه، وكان يرعى الغنم وكان معه هذا الكلب، وفي أثناء سيرهم وهروبهم هؤلاء الفتية رأوا راعيا يصطحب كلبا، فعرضوا عليه التوحيد، فآمن بالله الواحد القهار ومشى معهم واصطحب كلبه معهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي بفناء الكهف. وقيل الرقيم هو اسم القرية. المقصود أن هذه القصة ليست هي أعجب الآيات، لا، آيات الله عز وجل كثيرة وعظيمة، وإن كانت هذه القصة قصة عجيبة مافعة. فماذا كان من خبر هؤلاء؟ هؤلاء عاشوا في زمن تعبد فيه الأصنام ظلما وعدوانا من دون الله عز وجل، وملك ظالم كان يحكم هذه البلدة ويحكم هؤلاء المنتكسين ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ملك فاسد، والناس يتبعون ويسيرون خلف كل ناعق. هؤلاء الشباب اهتدوا إلى ربهم بفطرتهم، فعبدوا الله عز وجل، ووصل الأمر إلى الملك الظالم الطاغية، فاستدعاهم وكلمهم بكلام فيه لطف، قال: أنتم شباب، لا أريد قتلكم، أعطيكم فرصة، فكروا، إن لم ترجعوا فإنكم سترجمون بالحجارة. ففروا هربا بدينهم. هؤلاء الفتية، قال الإمام السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى، كانوا من الأعيان، والدليل على ذلك أنهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والورق هو الفضة المضروبة، هذه العملة، فلينظر أيها أزكى طعاما، لا يأكلون أي طعام، أزكى طعاما، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. سبحان الله العظيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف في هذه الظلمة الحالكة، في ظلمة الكهف، يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويستغيثون به. وإذا وقعت في شدة أو كرب أو محنة فلذ بالله، ليس لك إلا هو سبحانه وتعالى. فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبان الفريقان من المؤمنين ومن الكفار. وقيل لنعلم أي الحزبين، أي من هؤلاء الفتية، لأنهم لما استيقظوا من نومهم اختلفوا في هذه المدة التي ناموا فيها. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قيل: لأنهم دخلوا في وقت الغداء واستيقظوا ونظروا من كافهم فرأوا الشمس في وقت الغروب، فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاختلفوا في هذه المدة. المقصود أنهم أعرضوا عن هذا الحديث. انظروا إلى ما نحن فيه الآن، نحن في شدة، نحن في كرب، فررنا بديننا، الآن نحن جياع، فابعثوا أحدكم بورقكم إلى آخر الآية. طيب، وربطنا على قلوبهم، والربط على القلب يختلف عن الشد على القلب. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. خلاص كادت أن تتكلم: هذا ولدي، أريد ولدي. لولا أن ربطنا على قلبها ألهمناها الصبر. وهؤلاء ربط الله عز وجل على قلوبهم فثبتهم وقواهم وصبروا على فراق الأهل والوطن، وهم فتية، شباب صغير، لكنه الإيمان إذا دخل القلب وكان معه الإخلاص لله تبارك وتعالى. والشد على القلب هو العذاب. ولذا فإن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه: ربنا اشدد على واشدد على قلوبهم، عذبهم. الشد على القلب يختلف عن الربط على القلب. المقصود أنهم وحدوا الله وجمعوا بين أنواع التوحيد، فأقروا لله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، توحيد الربوبية، لن ندعو من دونه إلها، توحيد الألوهية. فجمعوا بين أنواع التوحيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إنهم أشاروا إلى قومهم باستحقار: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه، يعني من دون الله، آلهة. ثم برهنوا على بطلان هذه العبادة فقالوا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنت تعبد الصنم، أنت تعبد إلها من دون الله، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ولذلك فإننا إذا رأينا رجلا، هكذا قال علماء السنة، إذا رأيت رجلا من أهل البدع يتلبس ببدعته فأقم عليه الحجة: أين دليلك؟ أمعك دليل من كتاب الله بفهم السلف الصالح؟ أمعك دليل من صحيح السنة بفهم العلماء؟ أمعك دليل من آثار السلف الصالح؟ فإنه سيسكت ولا يستطيع الكلام. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. العجيب أن هؤلاء يعيشون في هذا الكهف، وجعل الله عز وجل لهم مدخلا للهواء. الهواء يدخل داخل الكهف للتهوية، والشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم، يعني تميل لئلا يحترقوا، وإذا غربت تقرضهم، والقرض هو القطع، تبتعد عنهم في الشروق وعند الغروب وهم في فجوة من، فالهواء يدخل داخل الكهف من خلال هذه الفجوة. ثم ماذا؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئلا تأكل الأرض أجسادهم. عجيب، الأرض لا تأكل أجساد هؤلاء. ثم ماذا؟ لو اطلعت عليهم أيها الناظر في هذا الوقت لوليت منهم فرارا ولملئت، أو ولملئت منهم رعبا. عجيب، لماذا؟ كانوا نياما ولملئت، هذه في قراءة حفص، ولملئت هذه قراءة سبعية من القراءات السبع بالتخفيف والتشديد، ولملئت منهم. أنت لا تسمع الشيخ محمد رفعت يأتي بالروايات أثناء التلاوة، صوت الكهف في كل جمعة هو بارك الله فيك. ولم ولئت منهم رعبا، لماذا؟ أنامهم الله عز وجل وأعينهم مفتوحة حتى لا يدخل عليهم داخل، وحتى يكونون في مأمن من الناس جميعا. لو أن أحدا، لو افترضنا جدلا أن أحدا اطلع عليهم ما استطاع أن يمسهم بأي سوء، لأن الله عز وجل قد حرس هؤلاء بفضل الإيمان، وأنهم تركوا عبادة الأصنام. طيب، ثم ماذا؟ لما استيقظوا أعرضوا عن توافه الأمور، تكلموا في أصل المسألة، خلاص، قالوا ربكم أعلم بما لبستم. والمسلم كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فإياك أن تشتغل بالتوافه في حياتك، فإن العمر قليل. نحن الآن في محنة، نحن الآن في ابتلاءات، لا تحدثني عن التفاهات، لا تكثر من المسائل الخلافية. الآن نحن نريد أن نكون من الموحدين لله تبارك وتعالى، وأن نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعرض عن سفاسف الأمور، عن الأمور التي لا قيمة ولا وزن لها في شرع الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم أن لما بعث هؤلاء الفتية شابا لبيبا عاقلا منهم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لأنهم لو بعثوا رجلا لا يحسن الكلام لأوقعهم في الهلاك، وليتلطف، عنده لطف، عنده ذكاء. فذهب هذا الشاب بعملته القديمة، هم لا يعرفون كم مكثوا في هذا الكهف، ولما قدمها كذا، قال أهل التفسير، لما قدمها إلى البائع فنظر فيها وقلبها، قال من أين أنت؟ هذه عملة منذ كذا وكذا. فالشاب أصيب بالرعب، قال له نحن كنا كذا وكذا وكذا، لكن إياك أن تفضحنا. قال كان هذا في عصر الملك الظالم، أما أنت الآن فإنك تعيش في عصر ملك صالح، هيا بنا كي نذهب. واجتمع الناس في جمع عظيم جدا، فقال هذا الشاب اللبيب العاقل، انظر، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إذا أرسلت رسولا فعليك أن تختار رجلا عاقلا، أو إذا حملته رسالة فعليك أن تختار إنسانا ذكيا، لا أن تختار رجلا غبيا، بدلا من أن يصلح أفسد العلاقات بين الناس بكلمة يقول لك والله ما قصدت، لا، أنت الذي أخطأ. قال إن أصحابي هؤلاء منذ كذا وكذا، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، سأدخل عليهم أنا حتى لا يموتوا من شدة الخوف. فدخل وما خرج فماتوا جميعا. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال أهل التفسير، هذه الجملة محتمل أنها صدرت من بعض المسلمين مع العلم بجهلهم في هذا الوقت، وقيل صدرت من أصحاب السلطة غلبوا على أمرهم. انتبه معي، غلبوا على أمرهم، لنتخذن عليهم مسجدا. وحذر العلماء من بناء المساجد على قبور الأموات، فهذا أمر وثني شركي حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وهو على فراش المرض، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي مات في بيتها في حجرها صلى الله عليه وسلم، قالت يحذر ما صنع. انتبه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الصوفية، يا أصحاب القبور، يا أصحاب الموالد، يا من تتمسحون بالقبور والنذر والذبح والتوسل، كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. فحذر العلماء من هذه الفعلة، وأن هذا من عادات اليهود والنصارى، أن الرجل الصالح كان إذا مات فيهم أقاموا عليه بناء وعبدوا الله عز وجل فيه، وهذا من فعل أهل البدع، وهذا من الشرك، والمشرك لا يفلح أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. والمشرك ظالم، إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الناس ظلما، لأنه صرف التوحيد لمن لا يستحق والعياذ بالله. فهذه الآية بعض أهل البدع استدل بها وقال لا بأس من بناء المساجد، هذه الفتوى سمعتها من بعض الضلال، على قبور الأموات، فإن هذا من البركة. طبعا هذا رجل صوفي جلد يدافع عن العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. نرى التمسح بالقبور والنذر، ونرى الذبح عند الأموات، ورأيت من قبل الأعتاب بعيني رأسي، هذا من الكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك فإن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو شيخ الإسلام طيب الله ثراه، لما نظر في حال قومه وجد أنهم وقعوا في هذه الشركيات وتلك البدع، فتكلم ونصح بمفرده، وألف الكتب، واتصل بالأمراء والملوك، حتى مكن الله عز وجل له، وبفضله نشر التوحيد إلى الآن في بلاد المملكة. إلى الآن ما من رجل من الموحدين يعيش في هذه البلدة إلا وهذا الرجل له عليه فضل، لأنهم كانوا يتمسحون بالقبور ويصنعون الشركيات، فبين لهم من الكتاب والسنة. لذلك فإن أعداء الإسلام من الصوفية ومن العلمانيين ومن أصحاب الضلال دائما يضربون على هذا الوتر، أنت وهابي، أنت تتبع هذا الرجل. نعم، إنه كان يعبد الله عز وجل على بصيرة، يتبع كتاب الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من شأنه؟ لأنه دعا إلى الله، لأنه حارب عبادة الأصنام، لأنه أمر بتحطيم هذه القبور، ولأنه دعا إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل. وأنتم ماذا تريدون؟ تريدون التمسح ولا تعرفون إلا الموالد، ويا حبيبي يا رسول الله، وهو لا يعرف شيئا عن السنة، مدد يا رسول الله، العياذ، والمدد لا يطلب إلا من الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص، وسلام الله عليكم ورحمة